بخوض بضميري في حرب مش عادلة، بخوض بضميري في حرب مش عادلة. قلبي فاتورة كهربا رايحة المكان مهجور، قوالب بين